شفنا في السينما، بكل أسف بينقصنا رأس. يعني احنا في مصر كلنا تقريبا في عمر واحدة. نعم، لا يوجد مثل رجل كالشيخ ناصر الدين الألباني واجتمع حوله أو ينفعون لأمره. نعم. يعني السديد هنا وأنه لا رأس للسلفيين في مصر، حتى نتحاشى مسألة الاصطدام بدافع الرغبة والزعامة نحو ذلك. يعني ما يعني توجيهكم أو نصيحتكم أو رؤيتكم لوضع هذا النزاع الذي قد يقوم؟ والله هذه مشكلة لا تحل إلا ما يوجد من الله عز وجل، لأن في الوقت الذي نحن نشعر، وقد ذكرت هذا فيما مضى من المجالس، أن هناك صحوة كما يقولون إسلامية ونحن نقول صحوة سلفية، لكن هذه الصحوة لم تصحبها صحوة أخلاقية. وأعلل، ولعلي سبق أن عللت، أن الصحوة الفكرية والعلمية هي سهلة ولا تتحمل زمنا طويلا. إنسان يقرأ في جنس هذا الكتاب فيه تنبيه على أحدين ضعيف الموضوع وإذا به بصير، يقرأ كتاب في العقيدة السلفية وإذا به ينتهي يهتدي ويأخذ العقائد التي كانت تلقاها من مجتمعه. أما الأخلاق، التي يعني غذي بها في مجتمعه الفاسد في الوقت أنه مجتمع إسلامي لكن مسلم، فهذا إصلاحه يحتاج إلى زمن مدين وطويل طويل جدا، لكن لا سبيل إلى إنجاد هذا الإصلاح ابتداء إلا بأن يجاهد كل إنسان نفسه، وأن يعني يخشى الله عز وجل وأن يخل من حب الرياسة والتعجس على الناس، وأن يكون في هذا الزمان نفسي نفسي. فإن استطاع أن يمشي مع بعض أقرانه ومن يهدونه في العلم مشى معهم، أما تجميع هذه الجماعات وعلى كل جماعة مثلا شخص يرى نفسه أنه خير وأفضلهم، فهذا ليس من السهل الآن تحقيقه. لا. لكن لا بد من السعي في فيما يوصل إلى إيجاد الطائفة التي يكون عليها رأس مسؤول ولا يكون هو إلا الخليفة المسلم. وهذا يتطلب منا السعي والدأب في العمل، كل في حدود استطاعته، لكن لا يفكر أحد أن يتريث على غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.